بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وبعد. فاليوم هو الثلاثاء الموافق للرابع والعشرين من شهر ربيع الأول عام 29,400 لهجرة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، والدرس هو الدرس 88 من دروس التفسير من خلال كتاب المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير رحمه الله. قد وصلنا إلى سورة الحجر، وسورة الحجر سميت باسم مدائن صالح، لأن الحجر هي الأرض التي كانت فيها قبيلة ثمود في شمال الجزيرة، وتسمى مدائن صالح وهي الحجر، وقرية ثمود. فورد ذكر القصة في هذه السورة فسميت باسمها. وسورة الحجر مكية، قلنا إن السور المكية لها طابعه الخاص، إن الله تعالى أنزل القرآن على مرحلتين: المرحلة الأولى قبل الهجرة، وكل القرآن الذي نزل قبل الهجرة يسمى قرآنا مكيا، وما بعد الهجرة يسمى مدنيا، حتى لو نزل في مكة، حتى ما نزل في حجة الوداع فيسمى مدني، لأن العبرة بالمرحلة الزمنية لا بالمكان. وقلنا إن السور المكية تعنى بتثبيت العقيدة، تصفيتها من الشرك، والتعلق بغير الله عز وجل، وتعريف الناس بربهم، وتعريف الناس بعقيدتهم، والمقصد من وجودهم. هذه كلها من مقاصد القرآن المكي، فإن العقيدة إن لم تثبت في القلب وتصح في القلب فإن الإنسان لا يكون مستعدا لتطبيق أو تنفيذ أوامر الدين، لا بد من إيجاد الإنقياد أولا، والإنقياد لا يتم إلا بتصفية القلب مما علق فيه من الشرك. والناس قد تربوا في الجاهلية على الشرك والتعلق بغير الله عز وجل، وقد رسخ في أذهانهم مفاهيم جاهلية ليست لديهم قيم أخلاقية ربانية، وإنما لديهم قيم أخلاقية بشرية، بعضها جاهلي وبعضها من بقايا الأديان السابقة، كما جاء في الحديث: إن مما أدرك الناس من النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، يعني هذا مما أدرك من بقايا الأنبياء السابقين. والإنسان لا تتحقق إنسانيته إلا من خلال الدين، إن تجرد من الدين أصبح حيوانا، أصبح وحشا، لا ميزان له في حلال ولا حرام، ولا في معاملة ولا علاقات، إنما تحكمه أهواؤه وشهوته ومصلحته فقط. لكن الدين يغير هذا الاتجاه، يربط الإنسان بالمقصد من وجوده، يربطه بخالقه، يعرفه بنفسه: أنت عبد لله، أنت مخلوق لله، أنت محاسب. الدنيا دار للعمل، لكن الآخرة دار الحساب، عليك كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، كما قال عز وجل أنه يوم القيامة يخرج للإنسان كتاب كل شيء فيه، حتى لو فت البعرة يقال: لما فتتها؟ كل شيء. قلنا في قول الله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة ذرة، قلنا الذرة هي الهباء التي تراها في أشعة النور في الصباح، هذه اسمها ذرات، لا يستطيع البشر اليوم أن يزنوها رغم تقدم الموازين البشرية، ميزان البشر لا يزنها، لكن الميزان الإلهي يزنها. فإذا الإنسان لابد أن يعرف. كثير من الناس لا يدري لماذا يعيش، كما قال بعضها للعلم: إن أحمق الناس من يأتي للدنيا ثم يخرج منها وهو لا يدري لماذا جاء ولماذا خرج. ولد صغيرا ثم نما وألف الحياة حوله، ثم انكب على شهواته ثم رحل، لا يدري لماذا جاء لماذا رحل، نعوذ بالله. هذا القرآن يحيي الإنسان، يجعله إنسانا آخر، ينظر الأمور بمنظار إلهي، منظار رباني. لهذا ترى الإنسان المسلم علاقته بالله، قوة إيمانه، قوة نفسه، حتى لو نزلت به حوادث مصائب لديه قدرة على الصبر، لأنه يعلم أن هذا بقدر الخالق. لكن الإنسان ضعيف الإيمان، كثير الوساوس، كثير القلق، كثير التضجر، تضجر من أي قضية، لأنه متشبث بالدنيا، يخاف أن تفوته الدنيا. المسلم لا، فاتت الدنيا تفوت، ستفوت اليوم أو غدا. الحياة ليست هي المقصد، المقصد في الآخرة. أما الدنيا فاتت على من قبلنا، كم مر قبلنا من أثرياء، كم مر قبلنا من زعماء، كم مر قبلنا من يعني أساطين، أين هم؟ رحلوا. فإذا الإنسان غير المسلم مفاهيمه، إحساسه، أحكامه تختلف، ولهذا يعيش في الظلام، ليس لديه ميزان وليس لديه نور يريه الحقائق. لكن المسلم كما قال الله تعالى: أو من كان ميتا فأحييناه، حياة، وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. الناس كلهم في نور الكهرباء موجود، الكهرباء تنير للناس جميعا، لكن بعض من يعيش في الكهرباء يعيش في الظلام، ظلام المعاني، ظلام المعنويات، لا يدرك الحلال والحرام، لا يعرف حقوق الآخرين، إنما همه مصلحته وشهوته وهواؤه. هذا القرآن يحيي الإنسان. أنزل الله هذا الكتاب في مكة وبقي 13 عاما يصفي القلوب من أدران الشرك، من مفاهيم الجاهلية. وقد أورد الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله رسالة طريفة سماها مسائل الجاهلية، 100 مسألة لتقارن بين وضعك في الإسلام وبين مسائل الجاهلية، ترى بونا كبيرا جدا. الناس في الجاهلية لهم معاني ولهم تصورات، القرآن جاء يغيرها ويرسخ بدلها مفاهيم. 13 عاما والقرآن يتنزل على الصحابة في مكة حتى صفت قلوبهم، يقولها العلم، حتى صفت قلوبهم من حظ حتى صفت نفوسهم من حظ نفوسهم. فأصبح الإنسان لا يتحرك إلا لله. يذكر في السير أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه برك على صدر مشرك ليقتله، فتفل المشرك في وجهه. تصوروا الواحد منا مكانه ماذا سيصنع، بدل أن يضربه مرة ضربه 10، فقام وتركه. فسئل: لما يا أبا الحسن؟ قال: أردت أن أقتله لله، فلما تفل في وجهي خفت أن أقتله انتقاما لنفسي، خاف من حظ نفسه. هذه القلوب وهذه النفوس عندما صفت مكنها الله وسلمها قيادة البشرية. مجموعة أشخاص في الجزيرة أعراب ليس لديهم ثقافات ولا أسلحة نووية ولا أساطيل ولا فيلة، وإذا بهم يحكمون العالم. ليش؟ كانوا ربانيين، كانت حركتهم لله والله كان معهم. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، الله كافينا. فهذا كل تربية القرآن المكي. ولهذا الذين أسلموا في المرحلة الأولى على هذا الكتاب ما ارتد منهم أحد، لكن الأعراب الذين أسلموا ولم يتربوا على القرآن ارتدوا كلهم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. من الذي أعادهم للإسلام؟ الذين تربوا على هذا القرآن. فهذا القرآن هو الذي يربي الإنسان، يصفي قلبه، يقوي روحه، يربطه بخالقه، يجعل له مقصدا يعيش به في الدنيا. كثير من الناس ليس له في الدنيا مقصد، إنما يعيش هكذا يبحث عن شهواته وعن أهوائه. هذا القرآن يعني يصبغ الإنسان صبغة جديدة، حتى قال أهل العلم بهذا القرآن ولدت البشرية مرة أخرى، ولادة جديدة. فإدراك هذا الكتاب والحياة مع هذا الكتاب حياة في الدنيا قبل الآخرة، لأن الإنسان يرتبط بخالقه، يرى الوجود كله من خلال منظار إلهي. هذا القرآن منظار تنظر من خلاله إلى الأمور في الحياة، الحلال الحرام، الصدق الكذب، الخيانة الأمانة، من خلال هذا المنظار. الذي ما عنده هذا المنظار كيف يستطيع أن يدرك الحقائق؟ ترون الآن الأطباء لديهم مجهر، هذا المجهر يرون به الجراثيم الصغيرة، إذا ما عنده مجهر ما يرى شيء. كذلك هذا المسلم من خلال هذا القرآن يرى الحقائق، يرى الصغائر والكبائر، يراها أمامه لأنه ينظر من خلال هذا الكتاب العظيم. فإذا نحن الآن نعيش مع العهد المكي في هذه السور المكية، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بها، إنه سميع مجيب. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول الله تعالى: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم. يذكر تعالى منته على خلقه ويعرفهم ببعض نعمه عليهم. هذا الكون كون متقن عجيب، ولهذا من يدرس هذا الكون حتى لو كان ملحدا ينتهي إلى الإيمان بالله، لأن هذا الكون عجيب دقة متناهية. هذا الهواء عبارة عن جزيئات مختلطة بقدر محدد، أكسجين ثاني أكسيد الكربون الهيدروجين إلى آخره، الماء نفس الشيء بدقة متناهية، ميزان إلهي ليس فيه عبث. هذه الأشجار، هذا الإنسان، ترى هذا الإنسان كيف يولد من خلية واحدة تتكاثر ثم يصور ثم يكتمل ثم يخرج. هناك طبيبان ملحدان إنجليزيان شرحا عنق شخص مريض، وهنا وجدوا في آخر العنق لحمة صغيرة تسمى اللهاة أو لسان المزمار. هذه اللحمة تقوم بعمل عجيب. الآن هذا الحنجرة ينزل منها الطعام والماء والهواء، وهي حنجرة واحدة، ولا يختلط الطعام والشراب مع الهواء. ليش؟ هذه الحنجرة إذا جاء الطعام قفلت مكان الهواء، وإذا جاء الشراب قفلت مكان الهواء، ثم إذا انتهى فتحت فيستمر الطعام فيستمر الهواء. وهكذا بعمل دقيق، مقياس دقيق. هل رأيتم إنسان إذا شرب دخلت في رئته الماء؟ ما يدخل، لو دخل قطرة واحدة مات. طيب كيف ينظم مجرى واحد وفيه تنظيم؟ فهذان الطبيبان الملحدان قالا عجبا، هذا الإنسان في بطن أمه جهز هناك لهذا الأرض التي فيها طعام وهواء وشراب، كيف عرف الإنسان أنه يحتاج إلى هذه اللحمة؟ إذن الذي صنعه هو الذي يعلم أن الإنسان سيخرج إلى مكان فيه طعام وفيه شراب وفيه هواء، فجهزه هناك قبل خروجه. فالدراسة لخلق الله تريك عجب دقة في خلق الله. فالله تعالى يقول: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. خزائنه أي أمره عند الله، ليس مراد الخزائن العندية المكانية، إن بمعنى العندية العلمية والتقديرية. ثم قال الله تعالى: وأرسلنا الرياح لواقح. كثير من الناس لا يدري عن هذه الرياح، لما تتحرك، لما يأتي الغبار. هذا الغبار ترونه يلقح الأشجار، هذا الأشجار تلقح بثلاث صور، تلقح بيد الإنسان بفعل الإنسان مثل النخل الآن، وأشجار تلقح بواسطة الحشرات تتنقل من زهرة إلى زهرة، هذا التنقل يجعل يعني تحمل في أقدامها بذور التلقيح وتتلقح الأشجار، وأشجار لا يلقحها إلا الهواء، يأتي الغبار وينقل التلقيح من شجرة إلى شجرة، ليست شجرة بالملايين. كذلك المطر، المطر تتكون فيه الأبخرة كل يوم لكن ما ينزل غير ملقح، فالله يسوق الرياح لتلقيح المطر، لتلقيح الهواء، لتلقيح البخار بذرات من الأتربة تنعقد عليها هذه القطرات فتنزل قطرات. فهذا الترتيب الإلهي جانب من عظمة الله عز وجل. فالله تعالى يعلمنا أن الرياح ليست فقط يعني تهب عليكم نسماتها لتعينكم في الحياة، لا، لها أعمال كثيرة. لو لم يكن هناك ريح ما انتقل الصوت، هذه الرياح وهذا الهواء فيه نسبة نسب معينة أكسجين وغير أكسجين، والأكسجين قليل أظن 30%، لو زاد الأكسجين عن 30% ما انطفأت الحرائق، تقدير إلهي. فهذه الرياح لها دور عظيم جدا، منها اللواقح تلقح السحاب حتى ينزل المطر إلى الناس عذبا، فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين. ينزل الماء من السماء ويختلط بالتراب ويذهب، أين يذهب؟ جعل الله في الأرض أماكن لتخزين المطر، الإنسان يحفر وإذا بيطلع ماء عذب عجيب، من أين أتى؟ نزل من المطر، من خزنه؟ الله. لو كان ما في خزانات إلهية كيف يخزن الإنسان؟ كان مات الإنسان عطشا في الصحراء وفي الجبال، الله الذي يخزنه، الله الذي جعل الأرض طبقات من الصخر تحفظ لنا الماء. فيقول تعالى: وما أنتم له بخازنين، إنما أنا الذي أخزنه، أنا الذي أنزله وأخزنه. فيذكر الناس بنعمه عليهم عز وجل، فإن الإنسان إذا عرف نعمة الله عليه أحرى به أن يتأدب مع الله وأن لا يشرك به شيئا من خلقه، لأن ليس في الأصنام ولا في الأوثان ولا في البشر من يستطيع أن ينزل المطر أو يخزن المطر. ثم قال الله تعالى: وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون. كثيرا ما يذكر الناس بالبعث، لأن قريشا أنكرت البعث، فيذكر طرفا من عظمته وقدرته، فإن البعث يقوم، الإعادة أو البعث تقوم على صفتين، لا بد أن يكون الذي يبعث قادرا وعالما، قادر وعالم. فذكر تعالى القدرة، هذه طرف من قدرته، ما نراه في السحاب وما نراه في المطر، ثم سيذكر علمه. قال الله تعالى: ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. نحن سنبعثهم على علم، وكل إنسان منا له صورة خاصة به، ليس فقط في شكله الظاهري، حتى خلايا جسمه، خلية الجسم فيها صورتك، قد تعجب ما تعجب. الآن في ما توصل إليه الآن الإنسان الغربي من الاستنساخ، يأخذ خلية من جسمك ويلقحها لأنثى فتحمل وتلد ويكبر المولود، وإذا به صورتك من خلية، هنا خلية ملقحة، لأن هذه الخلايا ملقحة جاهزة. فإذا صورتك في كل خلية، بل كل إنسان له بصمته الخاصة. مليارات البشر لا يتفقون في هذه الجزئية البسيطة، ما يتفقون، مليارات. ويوم القيامة كل إنسان يعاد كما كان، بلى قادرين على أن نسوي بنانه، نعيده كما كان. هذه التعاريج التي تراها أنت كأنها هكذا بدون تنظيم، لا، منظمة جدا، بحيث وضعت أنت هنا بصمتك الآن، وأتينا بمليار إنسان وضعوا بجانبك بصمتهم، لا تشتبه بصمة ببصمة. هذا الإله القادر يقول أنا سأحيي الموتى مرة أخرى، فلديه القدرة ولديه العلم عز وجل، فإذا أراد شيئا كان. أما الإنسان فقد يريد شيئا ولا يكون قادرا، وقد يريد شيئا ويكون قادرا ولا يكون عالما. أما الخالق لا، لديه الصفتان اللتان من خلالهما يتحقق البعث، القدرة والعلم. ثم قال الله تعالى وإن ربك هو يحشرهم، أي يوم القيامة، إنه حكيم عليم. حكيم أخر الناس ليوم يحاسبهم فيه، عليم بأحوالهم، لا يخفى عليه منها خافية عز وجل. نعم. يقول تعالى ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم. كثيرا ما يذكر الله تعالى الإنسان بأصل وجوده. هذا الإنسان له بداية، وهذه البداية كانت إنسانا واحدا هو آدم عليه السلام. ثم عندما خلق الله آدم خلقه من التراب، من صلصال. الصلصال هو الطين، هو التراب الذي وضع عليه ماء فأصبح طينا، ثم جف هذا الطين فأصبح صلصالا، لو أحرق بالنار سمي فخارا، لكنه بين الفخار وبين التراب، له صوت. إذا الطين إذا يبس الطين يصبح له صوت، فسمي صلصال لأنه إذا ضربته يتحرك ويكون له صوت بحركة إذا ضربته بيدك. خلق الله الإنسان من الطين وجعله صورة مصورة من الطين، وبقي قرابة 40 سنة وهو مصور، والملائكة لا تدري ما هذا الخلق الجديد، وإبليس كان يراه، وكان يقال أنه يدخل من فمه ويخرج من دبره، ويقول لئن سلطت علي لا أعصينك، ولئن سلطت عليك لا أهلكنك. طبعا كلها روايات إسرائيلية. فالله تعالى علم من قلبي أو من داخلي أو من نفس إبليس الحسد والكراهة، فأراد الله أن يخرج وأن يبرز عصيان إبليس، فأمر الملائكة كلهم بالسجود كما سيأتي معنا، فسجدوا. إبليس بقي واقف، ما لك يا إبليس؟ قال أسجد لمن دعني، كما سيأتي يقول الله تعالى قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. يعني هذا مخلوق من تراب، مخلوق من الحمأ. الحمأ هو الطين الأسود الذي يعني بقي الماء عليه فترة حتى سود، فيقول هذا مخلوق دني وأنا شريف، تأمرني بالسجود لهذا الدني؟ عجبا، خالقك الذي خلقك وأوجدك وربك تعصيه بهذا القياس الفاسد؟ فهذه قصة البشرية الله يكررها ليذكرنا بعداوة إبليس. احذروا فإن هذا المخلوق عدو لكم، وقد نبه آدم عليه السلام وحواء فنسوا، واستطاع أن يخدعهم حتى أخرجهم من الجنة. فهذا عدونا، الله يذكر قصة البشرية، إن هذه البشرية مليارات قبل زمن كانت أقل، وقبل زمن كانت أقل وأقل وأقل، 100 مليون، 50 مليون، 20 مليون، مليون، 100 ألف، 10 آلاف، 1000، 100، 10، 1. من فين جاء هذا الواحد؟ ما أحد يستطيع يخلق إنسان. هل الإنسان يخلق نفسه؟ ما يستطيع. فلا بد أن يكون هذا جاء من خالق، فالله الذي خلق هذا الإنسان. فالإنسان المسلم لديه تصور عن هذا الوجود، عن وجود الإنسان. أما في الغرب، كثير من الناس المثقفين في الغرب لا يدري كيف جاء هذا الإنسان، لا يدري، ولا يدري ما هذه الحياة، ولا يدري ما هذا الوجود. وقد لعلي ذكرت لكم أن بعض أثرياء، بل أكبر ثري في أمريكا، ينتحر. ليش؟ لا يدري لماذا يعيش، لا يدري ما هذه الحياة، لا يدري ماذا بعد الموت، ما يدري، ثري جدا. لكن المال لا، ليس الذي هو يأتي بالطمأنينة في القلب. الطمأنينة من آثار الإيمان، التعلق بالله، معرفة الله، التقرب إلى الله، التذلل إلى الله، حب الله، تعظيم الله، هذا الذي يكسب القلب إيمانا وقوة. أما هذا ما كان عنده شيء. فإذا الله يكشف لنا عن تاريخنا، وعن بداية خلقنا، وعن المعركة التي بدأت من قبل آلاف السنين بيننا وبين إبليس. أطول معركة في تاريخ الإنسان هي معركتنا مع إبليس، بدأت منذ خلق الله آدم، ولا تنتهي حتى آخر مخلوق على ظهر الأرض. نعم. يقول تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين، قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين، قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. هذا الحوار بين الله تعالى وبين إبليس، وهذا الأمر الإلهي للملائكة، أمر الله الملائكة أن يسجدوا ومعهم إبليس. إبليس ليس منهم، لكنه كان معهم موجودا، والأمر كان للجميع. فعدم سجوده تسبب في كما سيأتي إخراجه من رحمة الله وطرده ولعنه. فالله تعالى يقول: إني خالق بشرا من صلصال، بشرا أي إنسان، خلقا مرئيا، لأن الملائكة لا ترى، نحن لا نراها، والجن لا نراهم. فهنا البشر أي الذين يعني يرون، البشر هو الشخص الظاهر. من حمأ مسنون، قلنا الحمأ هو الطين الأسود الذي يكون في أعماق الماء لكثرة استمرار التراب في أعماق الماء، يصبح حمأة، أي لونها متغير وريحها متغير. وهكذا الإنسان، يقول العلماء أن الإنسان مخلوق من طين فيه رائحة، ولا بد أن تبقى فيه رائحة الطين، يعني رائحة المعصية، الضعف، ما يستطيع تخلى من بشريته أبدا، فهو سيستمر. وقد جاء في الحديث: كل بني آدم خطاء، يعني الإنسان هذا أصله. لكن الله الرحيم، ربنا كريم، لو أخطأت وعصيت ثم تبت إلى الله تاب الله عليك، ولو صدقت في التوبة جعل سيئاتك حسنات، ربنا كريم. فإذا من كرم الله أنه لا يطرد عبده إذا عصاه، إنما يؤجله لعله يرجع، لعله يتوب. ولو رجع إلى الله لو كانت ذنوبه ما بين السماء والأرض، ثم تاب وصدق التوبة الله يتوب عليه، بل ويكرمه بزيادة أخرى، وهي تغيير حسنات سيئاته إلى حسنات إذا صدق مع الله. المسنون من حمأ مسنون، المسنون قيل قال العلماء مصبوب يعني لزج، ولله المثل الأعلى. ترون الآن في المعادن إذا شخص أراد أن يأخذ معدن فأذاب المعدن وأراد أن يشكله في صورة معينة يضع له قالب حتى يصبه فيه حتى يتشكل، ولله المثل الأعلى. قال العلماء مصبوب أي طين مصبوب، قالب معين خلق الله عليه آدم، إلى آخر هذه الكلمات. فيعني مجمل الكلام قد مر معنا. نعم. يقول تعالى: قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. يقول الله تعالى أنه قال لإبليس بعد أن امتنع عن السجود، قال الله فاخرج منها. من إيش؟ قيل أخرج من الجنة، وليس صحيحا، لم يكن في الجنة، وقيل أخرج من السماء، من سماء الدنيا، وهذا الذي يظهر والله أعلم. فإنك رجيم، الرجيم فعيل بمعنى مفعول أي مرجوم، أي يعني تلحقك الكلمات واللعنات. فإن الإنسان إذا رجم بالحجارة يسمى مرجوم أو يسمى رجيم، فهذا الرجيم يعني تتابعه وتلاحقه أشياء ترجمه، وهي اللعنة والطرد من رحمة الله. وإن عليك اللعنة أي الرجم إلى يوم الدين. يوم الدين، الدين هنا بمعنى الجزاء، فإن الله جعل يوما للجزاء، فإنه أعطاه الله فرصة إلى يوم الجزاء. قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون. قال فإنك من المنظرين. مسكين هذا الشيطان، عجيب. طيب أنظرك الله وبعدين جاء وقت البعث وبعدين جاء العذاب. فبعض الناس يظن أن طول يعني إجرامه أو طول حياته أنها يعني تسعده، ما تسعده. هذا الشيطان يترقب العذاب، ولهذا يعني هو أراد أن يكون معه أناس من ذرية آدم عليه السلام، فالله تعالى أعطاه هذه المهلة. ثم بعد أن أعطاه هذه المهلة انظروا ماذا قال. نعم. يقول تعالى: قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. بعد أن توثق من أن الله تعالى قد أمهله قال هذه القولة الشنيعة، قال ربي بما أغويتني، يعني أنت أغويتني ولست أنا الذي غويت. طيب يعني لا إرادة لي، لا إرادة لي. ثم قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. طيب أنت تدعي أنك ستفعل، وزعمت أن الغواية ليست من فعلك، كأنك تقول يا رب ليس لي قدرة وليس لي اختيار، أنت أغويتني بدون اختياري، ما بالك هنا تقول أنني سأغوي الآخرين؟ إذا لديك اختيار لديك قدرة تختار بها. فإذا في قوله أن أغويتني كذب، الله ما أغوى، الله عز وجل كشف الغواية التي في قلبه، الحسد، التمرد، العصيان. فإذا المخلوق لديه يعني اختيار، وبناء على هذا الاختيار يتم الحساب والجزاء في الآخرة. ثم قال إلا عبادك منهم المخلصين، أي أنني سأغوي من يتبعني، من يطيعني، من يسير خلفي. وقد مر معنا في سورة إبراهيم عليه السلام خطبة إبليس في النار، خطب فيهم وقال فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إلى آخر ما ذكر. فهو هنا يقول أنك أغويتني وأنا سأغويهم. إذن أنت أغويت نفسك أصلا، ولهذا تريد أن تنقل الغواية للآخرين. قال هذا صراط علي مستقيم، أي هذا وعد علي أنه من اتبعك فإنه يكون معك في جهنم. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، عباد الله من يلتجئ إلى الله، من يعتصم بالله، من يتمسك بالعروة الوثقى، هذا هو عبد الله، الله يحميه. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، يعينه. ثم قال الله تعالى وإن جهنم لموعدهم أجمعين، كل من اتبع إبليس فإن الملتقى يوم القيامة لها سبعة أبواب، لكل باب منهم جزء مقسوم، أي أن الله يوم القيامة يقسم المجرمين على سبعة أقسام، كل قسم لهم مدخل إلى النار، أعاذنا الله وإياكم من النار. نعم. يقول تعالى إن المتقين في جنات وعيون أدخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. بعد أن ذكر الله تعالى النار ذكر الجنة، وهاتان صورتان تردان في القرآن دائما مع بعضيهما، فيرد ذكر النار الذي فيه تخويف وذكر الجنة الذي فيه ترغيب، فترى الصورتين أمامك وأنت تختار ما تريد منهما. فيقول الله تعالى إن المتقين في جنات وعيون، الذين اتقوا الله وامتنعوا عن المحرمات وأدوا الواجبات، هؤلاء في جنات وعيون، يقال لهم يوم القيامة ادخلوها بسلام آمنين، أي أن الله تعالى يكتب لهم السلامة والأمن. فيدخل الإنسان الجنة أمن، قبل دخول الجنة لا يأمن، لا يدري إلى النار أو إلى الجنة، بعد أن دخلها خلاص أصبح سالما من النار، سالما من عقاب الله، آمنا من عقاب الله. فإذا هذا وعد من الله إذا دخل الإنسان الجنة، وقد جاء في الحديث أن الله تعالى يوم القيامة يأتي بالموت في صورة كبش أملح ثم يذبح ثم يقال يا أهل الجنة خلود بلا موت ويا أهل النار خلود بلا موت. ثم قال الله تعالى ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، هذا فيه دلالة أنه قد يحدث بين المؤمنين أحقاد وضغائن لبشريتهم. وقد جاء في الحديث الشريف الصحيح أنه قال عليه الصلاة والسلام أن الله إذا خلص المؤمنون من النار يوم القيامة، يعني من فوق الصراط، يحبسون على القنطرة بعد الصراط، وهناك يقتص لبعضهم من بعض المظالم كانت بينهم كانت بينهم في الدنيا، ثم ينقون ويدخلون الجنة. قيل أن الله تعالى يتحملها عنهم، إذا وصل المؤمنون إلى القنطرة وقد تجاوزوا النار حتما المؤمن هناك سيتنازل عن أخوانه لأنه أصبح قريب من الجنة، فسيكون له يوم القيامة وضع آخر ونفسية أخرى، لكن الله لابد أن يعني يعطي كل مظلوم حقه. لكن لما كان هؤلاء الظالمون لإخوانهم في الدنيا إما عن خطأ وإما عن تقصير، ولكن الله كتب لهم الجنة ومعهم إخوانهم المظلومون، فلا بد من تصفية القلوب، فيتحمل الله عنهم ويدخلهم الجنة. فإذا قد يحدث بين المؤمنين ضغائن وتقع بينهم، يعني يقع بينهم أحقاد، هذا أمور بشرية لكنها تنقص من إيمانهم لا شك، لكن لا تذهب الإيمان. لكن سننبغي أن يحذر ألا يقع في قلبه على إخوانه شيء. هذه الضغائن قد يكون سببها الاجتهاد في الدين. لو أنت ترون الآن مثلا كثير من الناس يقع بينهم خلاف على أمور شرف على أمور في الدين، ويصل إلى درجة الحقد والكراهة، ظن منه أن هذه غير على الدين. لا، هذا خطأ. أخوك لا تحقد عليه. وقد جاء في سورة الحشر: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. المسلم لا ينبغي له أن يعني يتوشح الغل، وإنما قد يقع في قلبه شيء فلا يحققه على إخوانه، وإنما يحرص على يعني مدافعته. ثم قال الله تعالى: لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. النصب يصيب الإنسان النصب في الدنيا لأنه يعمل لرزقه، يكدح حتى يصل إلى رزق وحتى يصل إلى عمل صالح. في الجنة ما فيها نصب، ما فيها عمل، ما فيها إلا جزاء، ما فيها إلا تكريم. فالجنة ليس فيها نصب. وما هم منها بمخرجين، أي أنهم مخلدون في جنات النعيم. ثم قال الله تعالى: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. الله تعالى تسمى واتصف بالصفات الكرم وصفات عظيمة، ولم يتصف بصفات الانتقام. لم يقل، قال أنا غفور وأنا رحيم، ما قال أنا منتقم وما قال أنا معذب، إنما قال أخبرهم بصفاتي وأخبرهم بفعلي. فعل الله ليس من صفاته، من فعل الله. وأن عذابي هو العذاب، أي أنني أعذب، لكن هذا من فعلي لا من صفاتي. فصفات الله ليس فيها لا منتقم ولا معذب ولا مهلك، وإنما من أفعاله. لكن صفات الله أنه رحيم، رحمن، عزيز، حكيم، قوي، قهار، جبار إلى آخره، ليس من أسماء الله صفاته المنتقم أبدا ولا المعذب. وقد تأتي صفات أو أسماء لا تصح عن الله ورسوله في كتب أسماء الله الحسنى في كثير من الكتب، ولكنها ليست صحيحة، وإنما هذا من فعل الله. يقول إن فعلي أعذب لكن صفتي رحيم، وهذه صفة ملازمة لله، وهي أبلغ وأوسع وأشمل. نعم. يقول تعالى: ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون. قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم. قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون. قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. من باب الطرفة كان إمام يقرأ هذه الآية، وبعض الناس صرح عندما قال يعني ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، قال ذاك آمين ويظن يقرأ الفاتحة. فأحيانا الشخص يعني يسرح وما يدري ماذا يعني ماذا قرأ إمامه. يقول الله تعالى: هذه قصة إبراهيم، وقد مرت معنا في سورة إبراهيم عليه السلام، قصة الملائكة الذين أتوا إليه وزوجته قائمة وبشروها بغلام عليم إلى آخره. فهذه القصة قد تقدم معنا ذكرها فلا نعيدها مرة أخرى. نعم. يقول تعالى: قال فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين. مر معنا ذلك القصة أن الملائكة عندما جاءوا إلى إبراهيم عليه السلام وسألهم عن أمرهم فأخبروه أنهم جاءوا لإهلاك قوم لوط، فهذه نفس القصة كذلك مرت معنا في سورة هود في يعني ذكر قوم لوط وكيف جاءوا إلى لوط عليه السلام وأن الله تعالى قد أهلكهم بيعني أمره عندما أرسل إليهم الملائكة لإهلاكهم. نعم. قال تعالى فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين. فالملائكة أخبرته يعني مرادها من مجيئها إليه وأنها ستهلك قومه وأمرته بالخروج مع أهله وأخبرته بأنهم ناجون إلا امرأته، وقالوا لا يلتفت منكم أحد، إذا سمعت صوتا لا تلتفت، لكن امرأته التفتت فأهلكها الله تعالى مع قومها. فهذه قصة لوط عليه السلام. يقول علماء أن لوطا بقي في هذه المدينة القذرة رغم فسادها وانحراف أخلاقها لأنه كان يباشر الدعوة، فلو أن إنسانا كان في مجتمع فاسد أو كافر أو مشرك أو منحرف وكان يباشر الدعوة فلا يخرج فليبقى، لكن إذا عجز وما استطاع أن يؤدي شعائر الله عندئذ يهاجر، وقد جاءت الهجرة من بلد الشرك أو من بلد الخوف إلى بلد الإيمان، لأن بعض الأشخاص يظنوا أن الهجرة تكون من بلد الإسلام إلى الكفر إلى بلد الإيمان، لا، الهجرة من بلد الخوف والعجز عن إقامة الشعائر حتى لو كان في بلاد المسلمين إلى بلد يأمن فيه ويعبد الله فيه ولا يجد من يضايقه في عبادة الله. ولهذا عندما هاجر الصحابة من مكة إلى الحبشة، والحبشة ليست دولة إسلامية ولا بلد إسلامي، لكن هاجروا من بلد الخوف إلى بلد الأمن. لكن الشخص الذي يكون في مجتمع أو في حي فيه فساد أو انحراف وكان قادرا على أن يباشر الدعوة إلى الله وإصلاح الناس فلا ينبغي له أن يخرج. وهكذا لوط عليه السلام ما خرج، بقي في هذا المكان مع أنه مكان فاسد وفاسق لكنه بقي يباشر أعمال الدعوة. نعم. قال تعالى وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون قالوا أولم ننهك عن العالمين قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. لو تصورنا ذلك الحال، الله تعالى قد كتب هلاكهم في الصباح وهم يأتون في هذه اللحظة لممارسة الفاحشة مع ضيوف لوط عليه السلام، والعذاب ينتظرهم ما بينه وبين عذاب إلا ساعات، لو عرفوا ما فعلوا. ولكن طبعا لوط قد أنذرهم وخوفهم وهددهم اتقوا الله عذاب الله أبوا، فعندما جاء ضيافه ذكرهم بالخلق، الخلق الإنساني ضيوفي، يعني طبعا هم لا يخافون الله ولا يتقون الله، لكن قال هؤلاء أضيافي وأنا يعني لي عليكم حق يعني الجوار، ولكنهم قالوا نحن ما قلنا لك لا تستضيف أحد، يعني كما قالوا أولم ننهك عن العالمين، يعني أنت يعني لا تتصل بأحد. فإذا هؤلاء نعوذ بالله قد وصلوا إلى هذا الحال القذر الذي هبطوا إليه، وقد عذبوا عذابا لم يعذبه أحد قبلهم ولا بعدهم مثله. نعم. يقول تعالى فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم إن في ذلك لآية للمؤمنين. طبعا هذه القصة مرت معنا كما قلنا في سورة هود، والله تعالى ذكر أن العذاب جاءهم مشرقين، أي مع شروق الصباح، لم ينتبهوا إلا على عذاب الله، صيحة أهلكتهم، ورفع جبريل عليه السلام أرضهم إلى يعني أعلى يعني إلى السماء، ثم قلبها عليهم وخسف بها، ومكانها هو مكان البحر الميت الآن، أنتن ما على ظهر الأرض البحر الميت، مكان تعذيب قوم لوط عليه السلام في هذا المكان. ولكن هناك في الحقيقة تصحيح بعض الأشخاص، لا يقال أن هذا مثلا الشخص الذي يمارس هذا العمل لا يقال هذا لوطي، لا ينسب إلى لوط عليه السلام، لوط بريء من هذا النسبة، لكن يقول هذا يعمل عمل قوم لوط. وما ورد في الكتب حقيقة في الفقه الإسلامي في الحقيقة هذا فيه شيء من التساهل، فلا تنسب الفاحشة إلى لوط عليه السلام، ما ينبغي، كيف تنسب إلى لوط هذه الفاحشة؟ يقال لوطي نسبة إلى لوط عليه السلام، وإنما يقال يعني من يعملون عمل قوم لوط، نعوذ بالله من هذه الصفة. ثم قال الله تعالى أنه أهلكهم وجعل سافلها عاليها سافلها وأمطر عليهم حجارة من سجيل، ثم قال إن في ذلك لآيات للمتوسمين، أي للمتأملين، من تأمل الحدث كان له فيه آية وعبرة. ثم قال الله تعالى وإنها لبسبيل مقيم، السبيل هو الطريق، وكانت قريش تسافر إلى الشام وتمر على هذا المكان، يعني بطريقهم موجود يعني نهاية هذه المدينة تعذبها الله تعالى، إن في ذلك لآية للمؤمنين. نعم. يقول تعالى وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين. يذكر تعالى إهلاكه للأمم تحذيرا لقريش، فهذه قصة أخرى أشار إليها إشارة وقد تقدمت معنا في سورة الأعراف وفي سورة هود، وهي قصة شعيب، وهم أصحاب الأيكة، ومكانها قريب من مكان قوم لوط. نعم. يقول تعالى ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. يبدو أن عذاب الله تعالى كانت له سنة أن لا تأتي إلا في الصباح، وهذا وقت الراحة الذي يميل الإنسان فيه إلى الراحة، والبحث عن الراحة يأتيه العذاب نعوذ بالله. فقال تعالى في قوم لوط مشرقين، أي مع شروق الشمس، وقال هنا مصبحين في قوم الحجر. الحجر هو قلنا مكان مدائن صالح, تسمى الحجر أو مدائن صالح, وهي يعني مكان قبيلة ثمود. كذلك أهلك الله تعالى وبقيت آثارهم إلى الآن, بيوت محفورة في داخل الجبال تدخلها تجد فيها يعني كأنك في تنظيم شقق يعني عادية. فهلك الناس وبقيت المساكن, وقد أهلك الله كل قوم ثمود وهلك كل قوم لوط. إذا نزل عذاب الله بأمة لا يبقي منها أحدا, كذلك أهلك الله كل عاد. فهذه أنواع العذاب الله تعالى يذكرها تحذيرا لقريش, تنبيها لهم, يعني إيقاظا لقلوبهم. نعم. يقول تعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم. بعد ذكره تعالى لإهلاك الأمم ذكر أنه ما خلق هذا الوجود عبثا, ما خلق السماوات والأرض إلا بالحق, أي لمقصد لحكمة. والذي يظن أن الله خلق الكون لعبث ولم يخلقه لمقصد هو الذي لا يتبع نبيا ولا يلتزم بأمر ولا يجتنب عن نهي. فالله تعالى يقول هذا الكون مخلوق بالحق, أي خلق لمقصد هو حق وهو عبادة الله تعالى. قال الله تعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. الساعة هو موعد هلاك العالم, ساعة محددة, فاصفح الصفح الجميل. هذا أدب رباني للنبي صلى الله عليه وسلم ولكل داعية ولكل عالم, أن يتعامل مع الناس بالخلق الحسن, أن يصفح عن أذاهم, أن يتجاوز. هذا في الحقيقة يعني يوصل أو يعني يصل يعني يفتح القلوب ويجعل الإنسان المخاطب لا يفر ولا يمتنع من سماع الحق. لكن لو أسأت إليه أو انتقمت لنفسك أو يعني عاقبته عندئذ تقفل وتوصد الأبواب بينك وبينه. فالله تعالى يقول فاصفح الصفح الجميل, الصفح أي أن تعفو عنهم بدون عتاب ولا تذكير في المستقبل. هذا الصفح الجميل, يعني صفح لا عتاب معه وصفح لا منة بعده, هذا هو الصفح الجميل. بعض العلماء يرى أن هذه منسوخة بآية السيف, لكن المحققين قالوا لا, خلق الداعية مستمر وأدب الداعية مستمر لا يتوقف. السيف مع فئة أخرى, أما مع في أسلوب الدعوة فينبغي أن يستمر هذا الأسلوب, وهو الخلق الحسن مع المخالفين. إن ربك هو الخلاق العليم, الله تعالى هو الذي خلق الوجود وهو القادر على أن يخلق غيرهم ويوجد غيرهم وسيأتي بغيرهم. فإن الله تعالى لم يتوقف خلقه عند جيل معين, بل هو خلاق, أي يأتي بخلق بعد خلق. فإن خلاق من صفة المفاعلة أو صفة المبالغة أو التكرار. فالله تعالى ليس له فقط خلق واحد حتى يظن أنه إذا هلك هؤلاء أو لم يسلم هؤلاء فإنه لن يأتي بعدهم أشخاص. ننظر من أسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم, قليل, لكن بعد ذلك جاءت الأجيال, وها نحن اليوم يعد المسلمون بقرابة 1.5 مليار. الآن يعني يعد المسلمون بأكثر من 1 مليار, يعني 300 مليون تقريبا أو 1.5 مليار. هذا العدد الضخم هو من خلق الله, تكرر خلق الله. فإذا لا تظن أن خلق الله سيتوقف عند جيل من الأجيال. نعم. تعالى ولقد آتيناك 7 من المثاني سبعا من المثاني والقرآن العظيم. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم، ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. التفت السياق إلى النبي صلى الله عليه وسلم يذكره بمنته عليه، فيذكره بما أنزله إليه من هذا الكتاب العظيم، فقال الله تعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. وقد اختلف العلماء في السبع المثاني ما هي، فقيل أن السبع الطوال الصور الأوائل: البقرة والعمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف ويونس، هذه هي السبع الطوال، سمى السبع المثاني. وقيل السبع المثاني هو الفاتحة. وقد جاء في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأبي سعيد بن المعلى، وكان من الصحابة، فكان هذا الصحابي يصلي في المسجد، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يدري أنه يصلي، فقال أبو سعيد بن المعلى: فانهيت صلاتي ثم أتيت إليه. فقال له: يا أبا سعيد، ما منعك أن تستجيب عندما دعوتك؟ قال: يا رسول الله، كنت في صلاة. قال: ألم تسمع قول الله تعالى: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ فأخذ العلماء من هذا الحديث أنه إذا كان الإنسان في صلاة نافلة ودعاه النبي عليه الصلاة والسلام، وجب عليه أن يقطع النافلة ويجيب النبي صلى الله عليه وسلم، ويقاس عليه أبوه أو أمه إذا دعاه أبوه أو أمه وهو في صلاة نافلة لحاجة، فوجب عليه أن يقطع النافلة ويأتي استجابة لأبيه أو أمه. وهذا طبعا اجتهاد في يعني الاستنباط من هذا الحديث. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأعلمنك سورة هي أعظم سورة في كتاب الله. قال أبو سعيد بن المسائب بن المعلى، فأخذ بيدي، وعندما أراد أن يخرج أو ذهب ليخرج ذكرته، فقال: الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم. ولا شك يا إخوتنا أن الفاتحة أعظم سورة في كتاب الله، وفيها من الآيات والدلالات والإشارات يعني ما يجعلها مؤهلة، ولهذا وضعها الصحابة أول سورة مع أنها من قصار السور. ويرى العلماء أن القرآن كله جاء شارحا للفاتحة، وأن الفاتحة كلها جاءت لشرح عقدتها أو يعني عقدها أو يعني وسطها، وهو إياك نعبد وإياك نستعين. كل القرآن يدور على هذه الآية، ولهذا ألف أحد العلماء اسمه أبو إسماعيل الهروي من الصوفية، ألف كتابا سماه منازل السائرين بين إياك نعبد وإياك نستعين. وقال يعني منازل السائرين أراد محطات للمسلم في طريقه إلى الله، ووضع 100 محطة. فجاء ابن القيم وشرح هذا الكتاب، سماه مدارج السالكين بشرح منازل السائرين بين إياك نعبد وإياك نستعين. كان الهروي صوفي وله عبارات صوفية وله عبارات منكرة، وقد حاول ابن القيم أن يتأول له وأحيانا ما يستطيع، فكان يقول: شيخنا حبيب إلينا والحق أحب إلينا منه، يعني إذا أراد أن ينقده فيقول: نحن يعني هو نحبه. وهذا الصوفي كان يعني يحبه ابن القيم لأمرين: أنه كان ممن يأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، وكان له فيه ابتلاءات، وكان على عقيدة السلف في الأسماء والصفات، لكنه كان صوفيا، وكان معتقده يعني مذهبه ومصطلحاته صوفية. ولهذا نرى ابن القيم رحمه الله يميل كثيرا إلى جانب التصوف، وابن تيمية رحمه الله يعني يتسامح مع الصوفية، ولهذا يرى يعني تراه يعني كثيرا ما يعني يعظم بعض رموز الصوفية ممن ليس لهم يعني انحرافات عقدية واضحة، مثل الجنيد عبد القادر الجيلاني، وهؤلاء ليس لهم يعني انحرافات عقدية يعني بارزة، ولهم يعني سلوك، ولهم دعوة إلى السلوك، وإلى الصلاح والاستقامة، فكان رحمه الله يعني يتسامح معهم. فالشاهد يعني الفاتحة عظيمة جدا، ولهذا تقرأ في الصلاة، ولا لو قرأت القرآن كله دونها في ركعة ما يجزي، لكن تقرأ الفاتحة تجزي. وكم نقرأها في حياتنا؟ يقدر عدد ما يقرأ بها المسلم في حياته إذا استنفذ عمره الطبيعي 50 سنة 60 سنة يقرأ بها قرابة 500,000 مرة. من منكم شعر بأنها قديمة؟ ما يشعر، لها لذة في كل مرة. ثم تشريعها لتقرأ لابد أن يكون له هدف ومقصد، فينبغي أن نحرص على مراجعتها. وقد مر معنا في تفسيرها في أوائل التفسير ما يدل على ذلك. ثم قال الله تعالى: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم. أزواجا ليس المراد به الزوجات، إنما أزواجا أي يعني من النعم المترادفة. لا تنظر إلى ما لديهم من النعم، فهذه كلها متع منتهية، والنعيم الأبدي هو الآخرة. وهكذا المسلم لا يشغل قلبه بمتع الكفار ولا متع أصحاب المتع حتى لكم من المؤمنين. ولا تحزن عليهم المسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحزن عليهم، لا تحزن لأنهم هم الذين يعملون يعني هذه الأعمال باختيارهم. واخفض جناحك للمؤمنين، هذا توجيه إلهي، كل مؤمن يجب على المسلم أن يخفض جناحه لأخيه. طيب ولو كان عاصيا؟ نعم ما دام مؤمنا. وإن كان مبتدعا؟ نعم إذا كان مؤمنا. طيب مبتدع جزئية معينة، 5% بدعة، 10% بدعة، 90% سنة، ما تشفع له عندك أن تترفق به؟ بعض إخواننا يغلب جانب العقاب على جانب الثواب، وإذا أخطأ أخوه أو وقع منه بدعة نسي كل ما لديه من سنة وكل ما لديه من خير، أركان الإيمان أركان الإسلام، مع أن من منهج أهل السنة والجماعة أن الحب يتبعض والبغض يتبعض. طيب أنت لديه نسبة كبيرة جدا ما ينظر فيها، يغلب جانب البدعة فيهجره ويؤذيه ويسعى إلى حتى وكانت البدعة من البدعة المكروهة، لأن البدعة يا أخوتنا درجات. يقول ابن تيمية رحمه الله: البدعة درجات، بدعة مكروهة وبدعة صغيرة وبدعة كبيرة وبدعة كفر. وحتى بدعة الكفر ليس معناها خروج من الملة أبدا، إنما هذا كفر عملي. ولهذا لم يدفن أحد من الذين ارتكبوا بدعا كفرية في غير مقابر المسلمين أبدا، ولا عرف أن أحدا منهم لم يرث أو لم يورث أبدا. فالمراد بالتكفير بالبدع ليس الإخراج من الملة. لهذا قال الذهبي رحمه الله: أبى الله أن يجعل من آمن به برسوله كمن كالكافر الأصلي. فإذا خفض الجناح للمسلمين والمؤمنين مطلوب. وقد وصلنا إلى أواخر هذه السورة الحقيقة، وقد كنا نود أن نختمها اليوم، وقد حان وقت الأذان ونتوقف هنا. وصلى الله نبينا محمد. أحد الأخوة سأل سؤالا يعني في البداية، يقول: هل قوم لوط هم أهل سدوم وعمورية؟ طبعا عمورية ما أدري، لكنهم هم يعني سدوم هي منطقة لوط عليه السلام، القرية التي كان فيها لوط، وهي مكان الآن البحر الميت. هنا أحد الأخوة جاء بحديثين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بعثت بالسيف حتى يعبد الله لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وهو حديثان في المسند. بعض الناس يقول أنه هذا الحديث أن يدل على أن الإسلام انتصر بالسيف إلى آخره. أولا في الحقيقة أنا لا يحضرني يعني درجة الحديث، ولا أدري عن مدى صحته، فيحتاج إلى مراجعة. وأما يعني النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا شك أنه كان يجاهد ويدعو إلى الله ويزيل العراقيل من وجه الدعوة إلى الله. وكان الناس في الماضي الرؤساء والزعماء يعيشون بصورة استعباد للمجتمع، ولا يسمحون لأي شخص في المجتمع أن يغير دينه أصلا، كما قال فرعون: عندما جاء وقال ما علمت لكم من إله غيري، فيرفض أن أحد يعني يتبع موسى عليه السلام. هذه العراقيل لابد أن تزال من وجه الدعوة. لكن هل يكره الناس على الدخول في الإسلام؟ لا، لا يكرهون. هناك ثلاث يعني خصال: إما الدخول في الإسلام، وإما أن يعني قبول الجزية. الجزية يدفعها المشرك، لأن الحكم الإسلامي سيحمي هذا المشرك وتحتاج إلى نفقات، وكذلك المسلم يدفع الزكاة، فالمسلم عليه يعني قسط أو نصيب مالي يدفعه لبيت مال المسلمين، وهذا الذمي ما يدفع زكاة لأن الزكاة غير مقبولة، لا تقبل منه شرعا لأنه ليس مؤمنا، فلا بد من دفع مال مقابل حمايته ثم يؤمن ولا يكره على الإسلام. ما هناك أحد دخل الإسلام مكرها أبدا. طيب هذا التشريع هل ننتقده؟ كيف ننتقده؟ من الذي شرع هذا التشريع؟ الذي خلق الإنسان هو الذي شرع هذا التشريع. لأنهم يقولون، أنتم تقولون ليس هناك قتال، يعني تقولون الغربيين لماذا يقاتلون، لماذا يدخلون البلدان الأخرى ويدعون الناس إلى أن يطبقوا يعني مناهجهم وأنظمتهم؟ نقول ليس لهم حق، لأن النظام الغربي نظام بشري، فليس له حق أن يفرض النظام البشري على البشر، ليس له حق. لكن نحن نقول هذا النظام إلهي، هذا نظام الخالق الذي خلق الإنسان، فنحن نوصل نظام الخالق إلى المخلوق إلى خلقه. فإذا فرق بيننا وبينهم، نحن لا ندخل نفتح البلدان لأخذ أموالهم ولا للتكثر. الآن دخلت الآن أمريكا إلى العراق شغالين سرقات بترول يوميا بالملايين، يعني ناس يعني رصوص منظمين، يعني رصوص يعني منظم أو يعني رصوصية منظمة. فهم ما دخلوا إلى هذا البلد يعني لأجل يعني ينقذون الناس، هؤلاء كذابين يعني وحوش. وأنتم ترون يعني ما يحدث في سجونهم في أمريكا في العراق، وما جرى من من من من يعني من جنودهم. فإذا هؤلاء أصلا جاءوا لإكراه الناس على أنظمتهم هم. أما نحن المسلمين فندعو المخلوق ليطبق نظام الخالق. فإذا كان عند أمريكا نظام خالق لا مانع يخرج ونناقشه، نحن نقول هذا نظام الخالق وبيننا وبينكم الحوار، أعطونا فرصة نحاوركم. الآن ما يقول، ما يرضون بالحوار الذي هو يكشف الحق، ما يرضون، أن أرادوا بالحوار الذي يجعلك فقط تكتشف ما عند الآخر، بس يعني اكتشف ما عند الآخر وسموه حوار. ليس هذا حوار، نحن نحاورهم لنبين لهم أنهم منحرفون، وأنهم قد أخطأوا الطريق إلى الله، وأن ربهم الذي خلقهم هو الله، وأنه أنزل نظاما يجب أن يطبق وهو هذا الدين. فرق بيننا وبينهم، نحن نقدم نظام الخالق وهم يقدمون نظام المخلوق. فنحن لا يعني لا نستحي من هذا، إنما نحن نقول نحن يعني أمة مكلفة من ربها بأن تنقذ البشر، كما قال ربيعي بن عامر: الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة. لكن لا شك أن يوجد في يعني لدى كثير من المسلمين جهل بتطبيق الدين، وقد لا يعني يفهم بالصورة الصحيحة، وهذا خطأنا نحن المسلمين ليس خطأ الدين. فإذا يعني الذي ينتقد هذا في الحقيقة هو يعني إما أن يكون جاهلا وإما أن يكون ليس له حجة. يقول: نريد تعليقكم على هذا الكتاب، هل هو صحيح؟ ما أدري والله، يعني هذا يحتاج نقرأه إن شاء الله، إذا كان فيه شيء في اللقاء القادم بإذن الله نبينه إن شاء الله. هل البحر الميت هو مكان قرية قوم لوط؟ نعم. ذكر ابن كثير عن سعيد بن الجبير أنه قال: لما لعن الله إبليس تغيرت صورته عن صورة الملائكة، ورن رنة فكل رنة في الدنيا إلى يوم القيامة منها. هل معنى ذلك أن إبليس كان من الملائكة؟ وما معنى رن رنة؟ طبعا القضايا الغيبية التي وقعت في التاريخ تعرف من خلال طريقين: القرآن والسنة الصحيحة. فإذا جاء خبر من خارج هذين الموردين لا نصدقه ولا نكذبه. فكثيرا ما يأتي في التفسير من الروايات الإسرائيلية، ولهذا جاء في الحديث إذا حدثكم بنو إسرائيل فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالذي يعني أنزل إلينا وأنزل إليكم، فربما نكذبهم بحق أو نقبل منهم باطلا، فلا ندري ماذا حدث الإبليس، لأن هذا كان قبل آلاف السنين إلا عن طريق الوحي، ولم يأتي في السنة الصحيحة ما يعني يقرر هذا الذي ذكره ابن كثير رحمه الله. رنه أي صاح صيحة، وقد ذكر في التفسير أن فكل رنة من يعني في الدنيا فإنها من تلك الرنة، يعني كلام ما في يعني دليل. من صحة حديث الشؤم في ثلاث: المرأة والدابة والمنزل، وكذب المنجمون ولو صدقوا. هذا الحديث لعله قد مر معنا قبل يعني فترة أن ورد له لفظان وكلاهما في الصحيح. اللفظ الأول الشؤم في ثلاث: في الدابة والمرأة والفرس. واللفظ الثاني: إن كان الشؤم في شيء، وهذا الذي يترجح لنا أنه قال إن كان، وطبعا هذا ليس إقرارا بأن الشؤم موجود، فمن قال بدلالة الحديث بإقرار الشؤم قال له وضع له تفسير، قال شؤم المرأة سلاطة لسانها وكثرة إيذائها لزوجها، فهذا نوع من الشؤم. والدابة هي عدم انقيادها وعدم يعني يعني يعني تمكينها من راكبها بأن يعني تنخله بصورة صحيحة. والمنزل أو الدار يكون بجواره جار يؤذيه، فقال هذا معنى الشؤم. لكن الذي يظهر والله أعلم أن الحديث ليس فيه إقرار، وإنما فيه إن كان في شيء. طبعا كلا اللفظين صحيحان، ولهذا طبعا طريقة الترجيح بين الروايات إما أن تكون عن طريق السند، وإما أن تكون عن طريق موافقة المعاني، معاني أحد اللفظين لأصول الشريعة، فإن أصول الشريعة تنهى أو يعني تنفي الشؤم، فهذا هو الذي يظهر والله أعلم. إذا دخلت المسجد أنا وأحد الأشخاص ووجدنا المصلين في التشهد الأخير، هل نصلي معهم أم نصلي جماعة أخرى بعد أن يسلموا؟ لا، صلي معهم، لأن فضل الجماعة الأولى يعني أعظم من أي جماعة ثانية، بل بعض العلماء يرى أن الجماعة الأخرى لا تصح، بل ينهى عنها، لأنه يرى أن بعض الناس قد يتعمد التأخير حتى لا يصلي مع جماعة المسلمين لانحراف في عقيدته أو تصوراته، فينتظر حتى تنتهي الجماعة ثم يأتي يقيم جماعة أخرى، وهذا يؤدي إلى انشقاق المسلمين وافتراقهم. فالجماعة الأولى هي الجماعة الأفضل حتى لو لم تلحق إلا التشهد، والله أعلم. يقول من يعني من معجزات عيسى عليه السلام إحياء الموتى، هل عندك شيء عن هذه المعجزة؟ والله ما عندي شيء، هذه معجزة له وما بقي شيء، يعني ما هناك شيء موجود مخفي ولا مخبى في مكان نبحث عنه، فما أدري ما مراد الأخ، يعني ما مراد الأخ بهذا الشيء، وما موقف قومه من هذه المعجزة؟ رأوا هذه المعجزة وكان يحيي الموتى عليه السلام، ويعني هذه من علامات نبوته، لكن إذا كتب الله على إنسان الضلال لا يستفيد. ما الجمع بين قول الله تعالى إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، وبين قوله تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ ليس بينهما تعارض، الثقل في التشريع والتكليف والقيام بحقه، والتيسير لحفظه، يعني ترون الأطفال الصغار يحفظون القرآن الكريم، وكان معنا زميل يدرس في الجامعة أظن ماليزي أو اندونيسي لا يذكر متى حفظ القرآن، يقول كنت أظن أن الناس كلهم حفاظ قرآن لأن ما أذكر، ظننت أن هكذا ولدت حافظ قرآن، يعني حفظه في سن مبكرة جدا. فالآن أطفال صغار، يعني زارنا قبل في العام الماضي شاب مصري عمره يعني 6 سنوات يحفظ القرآن بعدة قراءات، بقراءات 6 سنوات، وأخوه الأكبر 13 سنة يحفظ القرآن ب7 قراءات. فهذا التيسير حتى على العجم، احنا زرنا بعض الدول غير العربية في الشرقية في باكستان والاندونيسيا، بعض الأشخاص لا يتكلم بكلمة عربية ويحفظ القرآن غيبا ويتكلم كلمة عربية، يعني كلمة بسيطة يعني كيف الحال، بس أما يفهم ما يفهم، ولكن يحفظ القرآن جيدا. فهذا التيسير، أما في قضية الثقل، قضية التكاليف، قضية القيام بحقه، الجهاد، الفرائض، فهذا مراد بالثقل والله أعلم. كيف نرد؟ قال الله تعالى: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. كيف نرد على من قال بأن القرآن مخلوق في اللوح المحفوظ بدلالة الآية؟ ما تدل على أن يعني على أن القرآن مخلوق في اللوح المحفوظ. طب الآن القرآن في أوراق، وعندنا الآن عندنا أوراق فيها القرآن، والأوراق مصنوعة يعني مخلوقة، والمداد مخلوق، والجلد مخلوق، هل القرآن يكون مخلوق؟ لا، ليس هذا، ما في دليل حقيقة، هذا دليل غير واضح. هل الاعتماد على الراتب آخر الشهر ينافي التوكل؟ الاعتماد كيف؟ يعني أنت تعتقد أن هذا الراتب هو الذي ينقذك من الجوع وينقذك من الفقر، أو تعتقد أن هذا الراتب من تيسير الله ومن كرم الله ومن رزق الله؟ فكل الناس ينتظرون الرواتب وينتظرون المكاسب في التجارات وينتظرون الحصاد، مواسم الحصاد في الزراعات، لكنهم يعني يعتقد أن هذه من رزق الله. أما التوكل الذي يجعل يعني يعتمد عليها وينسى الله ويعتقد أن هي التي يعني فيها رزقه، ويعني لولاها لما لهلك، فهذا يعني معنى يعني الخاطئ. ما موقفنا من إخواننا في فلسطين؟ إحنا إخواننا في فلسطين إخوتنا يعني مبتلون، وهم يعني يقومون بأعظم الجهاد في سبيل الله، وهم يعني لولا مواقفهم من حماية الأقصى لكان قد سقط من زمن، ولهم جهود يعني حثيثة، كم يقتل منهم ويصرون على القتال وعلى الجهاد في سبيل الله. هذه الروح التي لديهم روح عجيبة، يعني لو كانت مجتمعات أخرى لسلموا، يقتل يوميا منهم أشخاص ويخرجون في مظاهرة في اليوم الثاني لنقل هذا الميت إلى قبره، يعني شيء عجب، صبر عجيب الحقيقة، وهذا من الله. فهؤلاء الحقيقة لهم على المسلمين حق وحقوق، من استطاع أن ينصرهم، طبعا النصرة بالسلاح غير غير غير ممكنة، لأن إسرائيل هي أمريكا، لا بد أن ندرك جيدا، إسرائيل ولاية من ولايات أمريكا، بل تحافظ عليها أكثر من أي ولاية في داخلها. لماذا؟ لأنه لو ما في إسرائيل ما تعلق العرب بأمريكا أصلا، وأنت خلاص واستقلوا، لكنهم زرعوا هذه ليبقى الناس مرتبطين بها وليبقى الأذى مستمر عليهم. فنحن طبعا من يستطيع أن يقدم لهم نصرة بأي أسلوب وجب، ومن أهمها المال. هل يستطيع الفلسطينيون أن يواجهوا اليهود مواجهة مكشوفة؟ ما يستطيعون، لو أخرجوا سلاحهم واجههم أبادوهم، لكن هم يقامون بالطرق التي يعني لا تؤدي إلى الهلاك. وإلا فإن إسرائيل لو خرجت بسلاح بأسلحة مواجهة، ولديهم أسلحة مواجهة، لما أبقى واحد منهم، ومن الذي يعني من الذي يستنكر ولا يمتنع؟ ما أحد يستطيع. طيب ما الذي نستطيع؟ أولا ندعو لهم بأن يثبتهم الله، وأن يصبرهم، وأن يرفع ما نزل بهم، ونمدهم بالمال. وقد فتحت ولله الحمد أماكن كثيرة لاستقبال المال، منها مؤسسة مكة، منها الإغاثة الإسلامية، منها، فنحن نمدهم. بعض الأشخاص يعني يشكو ولا يقدم ولا ريال، فنحن نحب أن نحث إخواننا أن يقدموا ما يستطيعون لإخوانهم، ويعني هم يقولون لا نحتاج إلى سلاح ولا نحتاج إلى أفراد، فلدينا الأفراد، لكن المواجهة المعلنة ما نستطيع. زي الآن في العراق، هل يستطيعون في العراق أن يواجهوا أمريكا؟ ما يستطيعون، لكن هذه الحرب الخفية هي التي تذل المستكبرين وترغمهم وتهينهم. ولقد كان الأمريكان لهم مخطط أبعد، لكن الله أذلهم وأهانهم ويعني عرقل مشاريعهم، الآن يسعون إلى الخلاص بعد أن كانوا أرادوا يعني إلى محطات في الشرق الأوسط، لكن الله أذلهم، وهذا من توفيق الله ومن كرم الله. فهؤلاء يمدون بما نستطيع من الدعوات ومن المال، لعل الله تعالى يعني يرفع ما نزل بالأمة من هذا البلاء. وهذه الأيام هناك اتهام للهيئة وأنها كأنها الجهة الوحيدة، طبعا هذا لا يخلو منه إنسان، يعني الاتهام والابتلاء. نحن نرى تاريخ الأنبياء في القرآن الكريم مملوء يعني الاستهزاء وبالاتهامات وبالجنون، يتهم الأنبياء بأنهم مجانين وأنهم يعني شعراء وأنهم كذابون، ما يخلو أي إنسان صالح لا يخلو، هذه سنة الله في خلقه، وهذه إن شاء الله لا تضر، لأن هذه البلاد لله الحمد قامت على الإسلام وقامت على الإيمان، وهي البلد الوحيد في العالم الذي له لديه مؤسسات ترعى أخلاق الناس وعقائد الناس، واستبقى بإذن الله ما دامت هذه الحكومة في هذه البلاد. وطبعا لا بد من الأذى، لا بد من تدافع، هكذا سنة الله، لكن الذي يظن أن هؤلاء يستطيعون أن يغيروا ما يستطيعون إن شاء الله. ونريد فوائد من الآيات في أواخر تفسيرها إن شاء الله. هل من توجيه إلى من يسمي أولاده وخصوصا البنات منهم بأسماء غربية غريبة؟ لا، أنا الأحوال المدنية لا تقبل أسماء يعني غربية غريبة، عندنا لا تقبل إلا الأسماء العربية. في قول الله تعالى عمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، وما حكم الحلف بذلك؟ الله تعالى أقسم، الله تعالى يقسم بما شاء، يقسم بالليل والنهار وأعمار البشر، وهذا تكريم للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن نحن ليس لنا حق أن نقسم بغير الله، أما رب العالمين فله القسم بما شاء، وهذا ليس يعني لا يقاس عليه أن يقسم البشر. بعض الشركات تحضر مجموعة من مستحضرات التجميل من البحر الميت، ما تستطيع تؤكد لا بحر ميت ولا بحر حي، لا التجميل جاء من كل العالم، وهذه لو جاءت منها نرجو الله أنه ليس هناك حرج. في من يعني من سار على يعني عمل قوم لوط، هؤلاء يعني الشرع يعني يقتلهم يعني الزاني الثيب، ولا يقبل لهم يعني يقتلون كما يقتل الثيب. وبعض العلماء يرى أنهم يرمون من أعلى شاهق في البلد، يعني يقول قياسا على ما عاقب الله به قوم لوط، أن فرفعهم إلى السماء ثم قلب عليهم سافلها ويعني جعلها عاليها، فقاس على هذا قياسا في أن من وجد وضبط بهذه الصورة أنه يقتل على هذا الحال. عاذنا الله وإياكم من كل شر، إنه سميع مجيب. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.